بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: أو تحريم حلال ظاهر كذلك كالبيع والنكاح. الشرح: أن من حرم أي جعل موجبا للعذاب في الآخرة شيئا هو حلال عند المسلمين معلوم حله بينهم علما ظاهرا يعرف ما عندكم إياها يعرف ذلك العالم والجاهل كالبيع والنكاح أي الزواج فإنه كافر. كأبي العلاء المعري، زيدوا، كأبي العلاء المعري، ده لا في كلام. فإنه كان يحرم الزواج ويسميه جناية أي ذنبا، ومن ذلك قوله هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد، بدون ما، قوله هذا جناه علي أبي وما جنيت على أحد. وقد قال الذهبي في ترجمته: أبو العلاء المعري صاحب التصانيف المشهورة والزندقة المأثورة، المأثورة المشهورة عنه يعني. وقال ياقوت الحموي: عنه كان متهما في دينه وقال أيضا كأن المعري حمار لا يفقه شيئا، كأن المعري حمار لا يفقه شيئا. فاصل. وقال الحافظ ابن الجوزي يستدل من أشعاره على كفره لعنه الله، فالمعري خلص كلام ابن الجوزي. فالمعري مع كونه له علم باللغة لكن أضله الله، حيث حرم الزواج وحرم الذبيحة واعترض على الشرع فقال يد بخمس مئين عسجد وديت، يد بخمس مئين عسجد وديت. ميم همزة على صورة الياء، يا نون. يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت بربع دينار، في هذا البيت المعري لعنه الله يعترض على الشرع، على الحكم الشرعي، في هذا البيت المعري لعنه الله يعترض على الحكم الشرعي فيقول: إذا يد قطعت بغير حق وديت أي دفعت ديتها خمسمائين عسجد أي خمسمائة دينار ذهب، أي أن المعتدي يدفع للمعتدي قال: فإذا سرق ربع دينار قطعت قال فإذا سرق ربع دينار قطعت كيف هذا؟ يعترض على حكم الشرع إذا شخص قطع يد شخص آخر بغير حق فديته 500 دينار ذهب، أي فإذا كان سرق ربع دينار هالشخص تقطع يده على زعمه، كيف هذا؟ انه هداك قطع له ايده ودفعت له 500 دينار ذهب، هذا سرق ربع دينار بتروحوا كمان تقطعوا له ايده، كيف بتسوي هذه بهذه على زعمه؟ يعترض على حكم الشرع. بعض العلماء رد عليه وهو القاضي عبد الوهاب خمسمائين هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر بن علي بن نصر البغدادي المالكي فقيه مشهور توفي سنة 422 422 هجرية ودفن في قرافة مصر، فاصل في قرافة مصر، كان سكن بغداد ثم افتقر يعني صار فقير، فعزم على الخروج منها، فخرج أهل بغداد كلهم لوداعه، فخرج أهل بغداد كلهم لوداعه وهم يبكون، وهو يقول: والله يا أهل بغداد لو وجدت عندكم رغيفا كل يوم ما فارقتكم، يعني حتى الرغيف ما كان يجده في اليوم، وهو يقول: والله يا أهل بغداد لو وجدت عندكم رغيفا كل يوم ما فارقتكم. اللي مثل هيدا ما بياخذ من مين مكان ولا بياخذ كيف مكان، امثال هذا لو أرادوا أن يكونوا من أكابر الأغنياء لحصل بإذن الله، لكنهم لا يقفون بأبواب السلاطين ولا يستجدون، وإذا جاءهم مال من السلطان ردوه لا يقبلون، هذا شأنهم. هذا العالم رد على المعري، ردك اللي بتفهم عليه اكتر. بأبيات من نفس الروي، نفس الوزن، نفس القافي او نفس الوزن، نفس الوزن. فقال: عز الأمانة اعلاها وارخصها، عز الأمانة أعلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أعلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. معناه نعم الباري يعني البارئ الخالق الذي برأ النسم الأرواح. معناه أن عز الأمانة يرفع النفس ويعليها أعلاها أي أعلى النفس. عز الأمانة أعلاها أي أعلى النفس نفس الشخص، وأرخصها أي جعلها رخيصة وأرخصها أي جعلها رخيصة ذل الخيانة. فالنفس غلت ما كانت أمينة، يعني طالما هي أمينة، فالنفس غلت ما كانت أمينة فلما خانت ذلت. انتهى. نعود إلى الكتاب. وليس المراد أن يمنع نفسه من شيء مع اعتقاد حله، كقول الرجل لزوجته أنت حرام علي فإنه لا يكفر عندئذ. حرمت على نفسي، اكتبوا، حرمت على نفسي معناه منعت نفسي من كذا، وقول الرجل لزوجته أنت حرام علي معناه أمنع نفسي منك. لا أقربك، وكذلك إذا قال حرمت على نفسي الزيت أو العسل معناه منعت نفسي من ذلك، وليس معناه إن فعلت أكون آثما، وليس معناه إن فعلت أكون آثما، فهذا الجذر الحاء والراء والميم يعني الكلمة التي يتألف منها التي تدخل فيها هذه الحروف الحاء والراء والميم هيك حرام تفيد المنع، فيفيد المنع، فهذا الجذر يفيد معنى المنع، كما نقول حرمان ومحروم أي ممنوع، ما بتقول له أحيانا بعض الأمهات بتقول لأبنها أنت محروم من الكاندي مثلا اليوم، يعني ممنوع، ليس معناه إن أكلت يكون عليك ذنب. كذلك حرمت على نفسي، أي منعت نفسي، وهذا معنى قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، أي لما تمنع نفسك من ذلك، والله أحله لك. وسبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكل مرة نوعا من العسل، فإحدى زوجاته ما أعجبها ريح هذا العسل انزعجت منه بالعسل يعني، فمنع النبي نفسه من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع نفسه عن هذا العسل، عن هذا العسل. هذا معنى الآية، نعم، ما قلنا منع نفسه، هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. ليس كما قال الزمخشري المعتزلي الخبيث، فإنه من شدة عمى قلبه قال عند تفسير هذه الآية، قال عند تفسيره هذه الآية، هذه الآية زل محمد من الزلل، لأنه على زعمه النبي حرم ما أحل الله، فاصل، من عمى قلبه كفر الرسول، من عمى قلبه كفر الرسول، لذلك يجب الحذر من تفسيره المسمى بالكشاف. حزب الإخوان نشروا هذا الكتاب، شهروه في هذا العصر، فإنه محشور مغشو بالكفر والضلال. نقطة. في الماضي كان بعض علماء أهل السنة يقرأه للناس يعني مع تبيين ما فيه، ولكن في تفاسير أهل السنة غنية عنه، انه ما انه مضطر يعني شو انقطعوا التفاسير، تفاسير اهل السنة حتى يقرأ الناس بالكشاف وان كان عم ببين ما فيه، ولكن في تفاسير اهل السنة غنية عنه. نقطة. واحد من العلماء كان يقرأه للناس، فوصل فيه إلى مواضع فتوقف عن إقرائه، وعمل مؤلفا سماه سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف. سبب الانكفاف يعني الامتناع والرجوع عن إقراء الكشاف. نقطة. وهذا الزمخشري قال عن أهل السنة حمير، ومع ذلك بعض الناس وللأسف يدرس في كتابه. نقطة. أول السطر. وحكم من يقول لزوجته أنت حرام علي على معنى منع نفسه منها، أنه لا يكفر، لكن الشافعية شبهوه باليمين، شبهوه باليمين فقالوا من قال ذلك عليه كفارة يمين، أما إن قال ذلك عن اللحم ونحوه فلا كفارة عليه. إذا قال حرمت على نفسي اللحم أو العسل أو الزيت أو يعني منعت نفسي من ذلك، هذا لا يكون عليه كفارة. أما في قوله لزوجته أنت حرام علي، عليه كفارة يمين عند الشافعية. نعم نعم نعم، ما هو ليس له أن يمنع نفسه منها، فبده يدفع الكفارة يشبهه، كأنه قال ذلك، كأنه قال ذلك. فإن رجع إذا إن جامع عليه كفارة، إن جامع عليه كفارة. أما عند أبي حنيفة فهذا عنده طلاق بالثلاث، عند أبي حنيفة هذا طلاق بالثلاث. عند مين؟ من الطلاق؟ إن نوى الطلاق فهو طلاق، لكن عادة إذا بمعنى أمنع نفسي بهالمعنى ما حددنا، إذا قال لزوجته أنت حرام علي بمعنى أمنع نفسي منك، هذا يشبه كفارة اليمين. إن أراد الطلاق فهو طلاق. إن نوى بهذه الكلمة الطلاق فهو طلاق. شو دخل الظهار بهيدا هلا؟ خلينا بهيدي، ليش بدي استحضر مسألة الظهار بمسألة ما بنحكي فيها عن الظهار؟ ليش بدي فوت هالفوتة؟ إذا واحد استعمل هالكلمة هذه هالعبارة بالذات عند الشافعي حكمها إنه ككفارة اليمين إلا إذا أراد بها الطلاق. وعند أبي حنيفة طلاق بالثلاث، ليش بدي فوت الظهار بالموضوع؟ بس ليش؟ أنت شايفة هيك؟ طيب خليني أنا ما بدي أشوف هلا، بدي أشوف بس هذه المسألة، ليش بدي فوت بشيء أنا بغنى عنه الآن؟ يعني عليك كفارة اليمين إن رجع طبعاً. إذا واحد إن رجع مش مجرد قول هذا الكلام، لا لا لا لا، إذا واحد أقسم على أن يمنع نفسه عن شيء بعد ما ينهى نفسه، ما حرم على نفسه التحريم شرعي يعني الذي يوجب العقوبة إن فعله، فإن أكل من هذا الذي منع نفسه منه كان أقسم عليه كان أقسم. ما ليش عم نقول يشبه كفارة اليمين؟ لأنه لو أقسم على شيء، لو كان قسم فبدي يكون عليه كفارة إن حنس، بس هون هو شبه بالقسم بس بهالمسألة، مش بتحريمه على نفسه أشياء أخرى كاللحم والزيت، عشان هيك ما بنقول هو قسم، ما انه قسم، يشبه. اما اذا قال ذلك عن لحم او نحوه فلا كفارة، ايه نعم لا كفارة، فلا كفارة عليه. اذا واحد اقسم ان لا يشرب سيجارة مثلا وشرب سيجارة عليه كفارة، عليه كفارة. أما إذا قال حرام علي شرب الدخان بعد اليوم، يعني أمنع نفسي، ما قصد تحريم الشرع، ثم شرب، ما عليه كفارة، غير رأيه، من قسم ولا نذر، منع نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بالنسبة للعبارة، أما إن قال ذلك عن اللحم ونحوه أو نحوه فلا كفارة عليه. ونحوه فلا كفارة عليه. بمعنى منع النفس، أما من قال ذلك في منع نفسه عن اللحم ونحوه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. كانت طلعت مني كلمة هلا، أنا عم بحكي بالموضوع عن الزوج، قلت ليس له أن يمنع نفسه عنها، هذه ما سبق لسان، ما ليس له، قلت ما صحيح الكلام يعني، بس أنه طلعت مني هيك، ما كتبتوها أنتو، ما كتبتوها، هو له يعني، له أن يمنع نفسه. بارك الله فيكم.